السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الباب العظيم، الباب الذي لا غنى عنه لكل طالب علم، باب الاعتقاد. ماذا تعتقد في الله؟ في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في قضائه، في قدره. فهذه مسائل الاعتقاد مسائل عظيمة. لذلك فالإنسان يعني يسأل في قبره عما يعتقد في ربه، في دينه، في رسوله. لذلك كان اعتقاد وكان اهتمام السلف في هذا الباب اهتماما، كان اهتماما عظيما. ويظهر هذا الاهتمام في كثرة التصانيف في هذا الباب، تصانيف في الاعتقاد، في أسماء الله، في صفاته، في أصول السنة، في مسائل السنة. اهتموا بهذا الباب، وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذا الباب، لأن المرء يعني لا غنى عنه في مسائل الاعتقاد. فإن السلامة فيها سلامة في الدين، والخطأ فيها إما جنة وإما نار. اللهم سلم يا رب العالمين. لذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم، فقد مدح الله تبارك وتعالى صاحب القلب السليم. نعم، خليل إبراهيم، وقد الآية إلا من أتى جاء ربه بقلب سليم، وأيضا في الآية الأخرى إلا يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم، قال العلماء في تعريف القلب السليم، هو القلب الذي خلى من كل شبهة وشهوة. فلذلك القلب السليم هو القلب الذي ينجو عند ربي تبارك وتعالى، إنما نجا بسلامة الاعتقاد، بسلامة الاعتقاد في الله، بسلامة وخلوه أيضا، وخلوه من الشبهات والشهوات. وقفنا عند صفة جديدة من الصفات التي ذكرها المصنف، وهي صفة المحبة. اللهم ارزقنا حبك، فحب من يحبك، فحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فهذه الصفة هي الصفة الثالثة من الرابعة. احنا خدنا صفة الاستواء، وصفة اليد، وصفة النزول، وصفة الوجه. إذا الخامسة، يبقى هذه هي الخامسة. طيب، نعم، هي الخامسة. قال مصنف: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والعجب. طيب والعجب والبغض والسخط والكره والرضا. قال: وسائر ما صح عن الله وعن رسوله. المصنف يعدد جملة من الصفات التي ثبتت عن الله بكتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول أولا: صفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع والعقل. دوما تلحظ إن إضافة دلالة العقل ليس حاصلا في كل الصفات، يعني إضافة دلالة العقل ليست سمع كده. اتفضل. ها خير اتفضل. فصفة المحبة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، كما ذكرنا أن كده. إما التأخير. طيب اتفضل اتفضل. ها اتفضل. فمسألة دلالة العقل هذه لا ترى هذه الدلالة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فأقول دلالة العقل هذه قد أو هذه الدلالة لا تراها مثلا في إثبات صفات الاستواء، طيب، ولا تراها في إثبات صفات الوجه، ولا في صفات اليدين. إذا الأصل في أدلة إثبات الصفات، طيب، الأصل في إثبات أدلة الصفات دوما يقال ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما إضافة دلالة العقل فليس حاصلا في كل الإيه؟ ليس حاصلا في كل الصفات، بدلالة أننا لما أثبتنا صفة الاستواء أثبتناها بالكتاب والسنة والإجماع، العلو بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، الوجه، اليدين، لا ها لا لا مدخل للعقل في اثبات صفه الوجه، ولا اثبات صفه اليد، ولا اثبات صفه ها لا التي ما تم دراسته يعني. ها لا. طيب النزول، الاستواء، طيب اليدين. المحبه من الصفات الثابته لله عز وجل بدلاله الكتاب والسنه والاجماع والعقل. تعريف صفة المحبة: المحبة صفة نفسية يصعب أن تجمع لها أو أن تضع في تعريف جامع مانع. دوما من ضوابط التعريف أي تعريف أن يكون جامعا مانعا، جامع لأفراد المعرف، مانع لدخول أفراد أخرى. لما يقال هذا التعريف جامع مانع، جاء من الخلل في التعاريف أن تراها ليست جامعة وليست مانعة. فالضابط الصحيح للتعريف حتى يكون تعريفا صحيحا أن يكون جامعا مانعا. جامع أي يجمع كل أفراد المعرف، مانع أي يمنع من إدخال أفراد آخرين. فالمحبة يعني أقصى ما يقال فيها، قالوا هي معنى مع محبة كصفة لله عز وجل، قالوا هي معنى قائم بذات الله يليق بجلاله وكماله يوجب حصول الود والحب للمحبوب ويلزم منه الإثابة. خلي بالك ده كلام مهم جدا. لما؟ لأن المخالفين لما أتوا إلى مثل هذه الصفات قالوا المحبة إرادة الإيه؟ الثواب. ففسروا الصفة أو أثبتوا الصفة بالأثر المترتب عليها. وسيأتي الكلام بتفصيله. قالوا صفة إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب. فلذلك في التعريف هنا بنقول أن أهل السنة أثبتوا الصفة ولازم الصفة. فتلاحظ أننا في التعريف قلنا هي معنى قائم بذات الله على حقيقته، قلنا يليق بجلاله وكماله يوجب حصول الود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي محبة في قلوب العباد. طيب، يوجب حصول الود والحب للمحبوب. نأتي إلى أدلة إثبات هذه الصفة، صفة المحبة. طيب، من أدلة إثباتها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا كم صفة في هذه الآية يا خالد؟ كم صفة في هذا خالد؟ كم صفة في هذه الآية؟ طيب، كم صفة في هذه الآية؟ اثنتان أم ثلاثة أم أربعة؟ حسام: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة الإتيان كده واحد، وصفة الإيه؟ المحبة. في صفة ثالثة؟ ها، مفيش صح؟ أكد. طيب، ها، ما سمح محمد يعني ما الله يحب ويحب، ها، يحبهم، دي صفة المحبة. إيه الصفة الثانية؟ ها، خطأ، إجابة غير صحيحة. في الآية صفة واحدة فقط وهي صفة المحبة، يحبهم، صح كده؟ هذه هنا ليس فيها إثبات. طبعا احنا بنقول أن صفة الإتيان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن ليست هذه الآية الإتيان الذي فيها هو من صفات الله، بمعنى سوف يأتي الله بقوم ليس معناها يأتي من الإتيان. طيب، ها، لأنه ذكر بمتعلق، يأتي بقوم أي يخلق قوما، يوجد قوما، وصل كده؟ لما يكون يأتي لها متعلق سأتيك بمال، ها، لازم أن أقول سأتيك بمال، أن أذهب وأتي، بل أخرج من جيبي، يبقى يأتي، تأتي هنا لما تكون لها متعلق سوف أتيك، غير ها سوف أتيك غدا. إذا ذكرت بمتعلق، أي متعلق، ها، يأتي بقول، يأتي بمال، وصل كده؟ لغة إذا أتى الفعل يأتي بمتعلق فمعناه الإعطاء، ولا يلزم منه ان ياتي من مكان لمكان او ياتي ها يعني بالك على لكن طبعا صفه الاتيان ثابته. ها، يوم ياتي، لا اللي هو، لا هنا ياتي بقوم اي يخلق قوما، طيب يوجد قوما، لكن الاتيان ثابت في ادله اخرى، ايات كثيره. ها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام يوم يأتي ربك ويأتي ها بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه. طبعا لا نزاع، لحظة، لا نزاع في إثبات صفة الإتيان، وصلت كده؟ زي مثلا نعطي فرق، مثلا مثال، لا نزاع في إثبات الإيه؟ الوجه، لكن آية فأينما تولوا فثم وجه الله فيها خلاف في هل هذه من آيات الصفات أم لا، مع إثبات فج مع إثبات ما تبعد. ها أيضا في لغة العرب الإتيان إذا ذكر بمتعلق، ها يأتي بقوم، يأتي بمال، يأتي بشخص. زي المثل، الفرق مثلا بين إيه؟ يأتي زي آتيك وآتي وآتيك ويأتيك. طيب بالمد وبالهمز، بالهمز يعني ايه؟ أعطيك، وبالمد هي الإتيان. نعم نعم آتيك بالإعطاء، وبالهمز المجيء. نعم قال تبارك وتعالى: إن الله يحب المقسطين. هذه أيضا من أدلة إثبات صفة المحبة. إن الله يحب من؟ المقسطين ولا القاسطين؟ ها القاسطين ولا المقسطين؟ ولا كلاهما سواء؟ ولا ده خلاف لفظي؟ ماذا ترى؟ هل ده خلاف لفظي ولا المقسط غير القاسط؟ في فرق بينهم. ها ايه الفرق؟ قول. القاسط هو الجائر، فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر، اما المقسط فهو العدل. فالله يحب ايه؟ المقسطين وليس القاسطين. ايضا قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا من أدلة السنة على إثبات صفة المحبة حديث مشهور في الصحيحين، حديث جبريل: إذا أحب الله طيب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء، إلى آخر الآية، إلى آخر الحديث. وفيه إثبات أن الله يحب، أنه إذا أحب عبدا نادى جبريل فأخبره، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد ثبتت أيضا أدلة الإجماع على إثبات صفات المحبة، وكما ذكرنا أن العقل أيضا العقل يثبت المحبة لله. كيف؟ قالوا من صفة المحبة ليست فقط من الصفات التي منحصرة في الصفات في الأدلة النقلية، بل يثبتها العقل. ومن الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية على إثبات صفة العقل أن إكرام الطائعين و رحمكم الله إثابتهم بنعيم أعلاه النظر إلى وجه الله، اللهم نظر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. فقال العلماء: لما أكرم الله الطائعين بجنته وبالنظر إلى وجهه، فهذا إن دل إنما يدل على أنه أحبهم، لأنه في العقل أنت لا تثيب من تكره، بل الإثابة لا تكون إلا لمن أحببت. قال ابن القيم: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا. ثاني قال: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات. طيب محبة العبد لربه والرب لعبده. ثم ذكر أدلة كثيرة ترجع إليه في كتاب المحبة لمن؟ ها؟ وأنا بقول الصبح يا جماعة لابن القيم، كتاب المحبة هذا كتاب غير كتاب روضة المحبين. كتاب المحبة لابن القيم هذا كتاب غير كتاب روضة المحبين. كان غير مشهور يعني، لكن طبع. طيب إذا أهل السنة على إثبات هذه الصفة، أي صفة؟ المحبة، بأدلة نقلية من كتاب وسنة وإجماع، وأدلة عقلية. فخالفوا بذلك، أو الأوضح والأصح أن يقول ولكن خالفهم في ذلك أهل التأويل وأهل التعطيل. فأهل التأويل من الأشاعرة والمعتزلة لم يقولوا بظاهر الصفة، صفة المحبة، بدعوى أنها توهم نقصا. عندهم أن المحبة هي ميل إلى ما يناسب المرء ويستلذه، يعني أنت إذا أحببت شيئا فأنت تميل إليه وقلبك يميل إليه ويستلذه، وأنت تحب ما يناسبك من صاحب الأخلاق الحسنة، من بشر مثلك تحبه. قالوا هذا لا يتصور في الخالق، وهذا لا يتصور. يبقى عندهم أن المحبة هي ميل إلى ما تحبه. طيب، وقالوا أنك لا تحب إلا ما يناسبك، يعني مثلا إنسان مش هيحب مثلا حيوان، يعني إنسان بيحب مثلا صاحب الخلق الحسن، ها بيحب الإنسان الطائع مثله، ها. فقالوا أن المحبة هي ميل تراه في المخلوق يميل إلى ما يناسبه ويستلذه، وهذا بزعمهم ينزه عنه الخالق. يقول الشريف الرضي، وهذا من علماء المعتزلة، في كتاب تلخيص البيان قال: قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هذه استعارة، قال لأن الحب الذي هو ميل الطبائع لا يجوز على القدير تعالى. ثاني بيقول عن هذه الآية أنها أيوة آية؟ أيوة آية، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هذه استعارة. ثم قال لأن دائما بننقل من كتب القوم وليس من كتب من يرد عليهم، يكون الأمر حجة لئلا يقال أنتم تنقلون كلاما ليس بكلامنا، فهذا من كتبهم فهي حجة عليهم. يقول هذه استعارة، لأن الحب هو ميل الطبائع لا يجوز على القدير تعالى. قال ومعناه، أي معنى الحب في حق الله، إرادة الثواب في الآجل. ما معنى الآجل؟ في الجنة. فقال وكرامتهم في العاجل، يعني يكرمهم في الجنة في الدنيا ويثيبهم في الآخرة. ويقول أيضا ابن جماعة من علماء الأشاعرة، إذا ذكرنا مثالا من كلام المعتزلة، ونذكر كلاما مثالا من كلام الأشاعرة، يقول ابن جماعة: المحبة في اللغة ميل المحب إلى المحبوب، وهذا في حق الله محال. قال لكن نهاية المحبة غالبا إرادة الخير. يعني نهاية المحبة، يعني يقول لازم الأمر، أي الأثر المترتب عليه. قال لكن نهاية المحبة غالبا إرادة الخير للمحبوب والإحسان إليه، اللي هو إيه؟ على نحو ما قال المعتزلة، لا إرادة الثواب. إذا عند الأشاعرة والمعتزلة تأويل صفة النزول، صفة إيه؟ خليك معايا، صفة المحبة، بما قالوه بأن المحبة من الله لخلقه إرادة الثواب. وذلك ترى الزمخشري في تفسيره، صاحب كتاب التفسير الزمخشري، عندنا الزمخشري والرازي، الزمخشري له كتاب كشاف، والرازي كتابه تفسير يسمى فاتح الغيب. طيب فالزمخشري في تفسيره عند الآية التي في قوله تعالى احبوا ما يحبون، قال يثيبهم أحسن الثواب. هذا الذي قلناه في صفة المحبة في تأويلهم لصفة المحبة نقوله أيضا في تأويلهم لصفة الغضب والرضا والكره والسخط. فكل هذه الصفات قد أحالوها على أصل أصلوا، أي أصل؟ إثبات الإرادة. قالوا نثبت لله الإرادة على ما يليق به، ثم جعلوا هذه الصفات التي ذكرناها تحمل على الإرادة، فما كان من خير يبقى إرادة الإيه؟ الثواب. يبقى الكره إرادة العقاب، الله يغضب أي إرادة الإيه؟ العقاب، الله يسخط أي إرادة العقاب، الله يمقت أي إرادة العقاب، الله يحب إرادة الثواب، الله يضحك إرادة الثواب، إلى غير ذلك. يقول الباقلاني في كتاب الإنصاف، وأنا أعتقد الباقلاني هذا لقبه كما ذكرنا يقال عنه أنه المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة عن المؤسس الأول أبو الحسن. قال الباقلاني في كتابه الإنصاف، وأنا أعتقد أن مشيئة الله ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته من الولاية وعداوته كلها راجعة إلى إرادته. كل ده راجع ليه؟ قال نعتقد أن مشيئته ومحبته ورضاه وكراهيته. طيب قال أن كل ذلك يرجع إلى إيه؟ الإرادة. طيب إذن لما تسأل عن سبب عن علة ذلك، نقول أن الأشاعرة أثبتوا صفات سبع. طيب الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. طيب فالإرادة أحد الصفات السبعة أو السبعة التي أثبتها الأشاعرة، فجعلوا بعد ذلك كل صفة يرونها أنها لا يثبتها العقل وأنها بزعمهم توجب المشابهة بين الله وبين خلقه، فقد أحلوه على الإيه؟ على الإرادة. الرد على ذلك أن نقول كل صفة لا يثبتها العقل، لأنه جعلوا أن العقل هو الأصل، جعلوا مدار الإثبات ونفي الصفات على العقل، فما يثبته العقل على طريقة وما أتاكم العقل فأتوا وما نهاكم عنه فانتهوا. سأتي نعم هذا الباب إن هو إيه، سوف نلزمكم أنتم أثبتتم إرادة قلتم أنها على ما يليق بالله، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا محبة على ما يليق بالله كما تأتي. طيب نقول أن في الرد على المؤولة، وهذا في حقيقة تحريف كالأشاعرة والمعتزلة، أنتم أثبتتم لازم المحبة، ما هي المحبة عندهم؟ إرادة الثواب. فنقول أنتم أثبتتم لازم علة المحبة. الأثر المترتب على إثبات المحبة لازم القول، لازم دي احفظها كده، لازم القول الأثر المترتب عليه. فنقول أنتم أثبتتم المحبة؟ لا، هم أثبتوا إيه؟ لازم محبة. ما معنى لازم الصفة؟ الأثر المترتب عليها. يبقى المحبة أثبتها أهل السنة. والأشاعرة قالوا المحبة إرادة الإيه؟ الثواب. جعلوا فسروا أو أثبتوا الصفة بلازمها. وأهل السنة أثبتوا الصفة ولازم الصفة. كمثال، فنقول أنتم أثبتتم لازم المحبة الذي هو إرادة الثواب. وأما أهل الأثر وأهل السنة فيثبتون المحبة كصفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عند أهل السنة نقصا ولا تشبيها. فكما نثبت المحبة أيضا نثبت لازمها. ثم يقال قد أولتم المحبة بإرادة الثواب بدعوى أن إثبات الصفة على ظاهرها لازمه التشبيه، وأن المحبة ميل للمحبوب ينزه الله عنه، وأن هذا من صفات البشر كما زعمتم. فنقول كما أثبتتم لله ذاتا، يعني دلوقتي دعك من الصفات، كمان أنت أثبتت لله ذاتا على ما يليق به، وقد علم بإجماع أهل الفطرة وكل من يقر بوجود الله سواء مسلم أو غير مسلم يثبت لله ذات لا تشبه ذوات البشر. فنحن والمخالف بل كل بني البشر يثبتون لله ذاتا لا تشبه ذوات البشر. فكذلك نقول أن يلزمكم كما أثبتتم لله ذاتا ليس كذات البشر، وأثبتتم لله وجودا ليس كوجود البشر، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا صفة المحبة وسائر الصفات على ما يليق بالله، دون أن يترتب على ذلك كما تزعمون أن إثبات المحبة يلزم منها المشابهة. فإن الصفات لا تنفك عن الذات، فعليكم أن تثبتوا أيضا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هي مقدمة ولا مقدمتان؟ مقدمتان ونتيجة. ما المقدمة الأولى؟ أثبتتم الله ذاتا تليق بالمقام. المقدمة الثانية أقرتم أن وجود الله أيضا لا يشبه ذات وجود البشر، لا وجودا ولا ذاتا. وعليه فعليكم أن تثبتوا المحبة لله على ما يليق به دون أن تحرفوها إلى إرادة الثواب. فإن الصفات لا تنفك عن الذات. يعني دايما كنا نضرب مثل بإيه؟ دايما كنا نضرب مثل بقصر، مثل طبعا للتقريب، قصر فيه 1000 حجرة. طيب، فإذا دخل رجل هذا القصر وجد تسعمائة وتسعة وتسعمائة وتسعة وتسعين حجرة صنعت من الذهب، والقصر كله من الذهب والحجرات كلها صنعت من الذهب إلا حجرة واحدة بنيت من الطوب، ماذا سيقول؟ سيقول هذا القصر فيه خلل. لماذا؟ لأن هذه الغرفة هي جزء من هذا القصر الذهبي الذي بني من ذهب وحجراته من ذهب، فلا يعقل أن تترك حجرة من الطوب وهو القصر كله بني من ذهب وحجراته من ذهب. فهذه الحجرة فرع على القصر المنيف الكبير، فلا بد أن تكون إيه؟ مثله. طيب، فهذا مثال للتقريب وإلا المثل الأحد. أثبتتم ذاتا عظيمة لا تشبه ذوات البشر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الصفات فرع على الذات. هو الثاني. المقدمة الأولى أثبتتم ذاتا عظيمة لا تشبه ذوات البشر. فالمقدمة الثانية الصفات فرع على يعني كلمة دائما بنقولها لابد أن نفهم قواعد قد نقول درسناها من زمن ولكن لم نقف على أصل معناها. ما معنى الصفات فرع على الذات؟ أنا أتحدى بعض إخواننا يكون حافظها لكن مش فاهم يعني إيه، أو على الأقل كده واخدها كده بمعناها لكن لا يفقه معي إيه ما معنى أن الصفات فرع على الذات؟ أن فرع عليها أي هي قدرها من قدرها، مكانتها من مكانتها، فرع عليها أي تشبهها وتكون في قدرها وفي مقامها. معنى الصفات فرع على الذات أي لابد أن تكون في مقامها في قدرها، لا تقل عنها مقاما ولا جلالا ولا قدرة ولا مقاما ولا صفة. ده معنى الصفات فرع على الذات، لابد أن تكون في جلالتها وفي عظمتها، كما ذكرنا مثال القصر والحجرة التي هي أي واحدة من 1000. طيب فالعقل يأبى أن ترى حجرة من الطين مثلا في قصر ذهبي بني من ذهب وحجراته من ذهب ومراحيضه من ذهب ثم تترك حجرة من الطين، هذا لا يعقل. لما لا يعقل؟ لأنها جزء فرع عليه، فلا بد إيه يعني ابني لا حرج أن تبني حجرة من الطين ولكن في بيت كله من الطين. نعود فنقول فإن الصفات فرع على الذات تابعة له لا تنفك عن الذات، إذا يلزمكم أن تثبتوا المحبة على ما يليق بالله، فكل ما أضيف إلى الله تعالى من الصفات يمتنع أن يكون مماثلا لصفة المخلوق، فالصفات تابعة للذات والله ليس كمثله شيء. أيضا نقول أنتم أزددتم إرادة لله بل جعلتموها هي الأصل وسائر الصفات تبنى عليها، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا، أنتم أزددتم إرادة وقلتم أن إرادة الله نثبتها له على ما يليق به ليس كمثل، كما يعني يقول للسفلى ها قالوا إرادة لله على ما يليق به ليس كمثله شيء، وإرادة الله ليس تشبه إرادة المخلوقين ثم هذا كلام حجة عليكم وليست لكم، لأنكم إذا أثبتتم إرادة بزعم أن العقل يثبتها، فنقول ردا على ذلك أن الخلاف بيننا وبينكم في مصادر التلقي، وعليه فلن نلتقي، اختلفت مصادر الايه؟ التلقي. نحن جعلنا الكتابة والسنة والإجماع هي الأصول التي يستقى منها ما نعتقده ومنها الصفات، وهذا هو الميزان الذي تستقى منه اعتقادات المؤمن. والعقل لنا معه قاعدة، العقل ليس لكن قاعدة ايه؟ ليس ركسا من عمل الشيطان، العقل ليس ركسا من عمل الشيطان وليس وصنم العجوة الذي يعظم، كما نقول مثلا. وهذا المثال ايضا ايه اجعله في الدنيا، في اعتقادك في الدنيا، الدنيا ليست صنم العجوة الذي يعظم تعيس عبد الدرهم، وليست هي ايه وليست هي من عمل الشيطان، نعم المال الصالح العبد الصالح. وده الميزان ده لما نصح به الناصحون قارون قالوا ايه ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، لان ان تكون ذا اقتصاد في الاعتقاد، الوسطية على ما نعتقد ولا على ما يقول الآخرون. طيب لك ميزان في ذلك، فالعقل ليس الصنم الذي يعظم، ليس الصنم العجب الذي نعظمه كما عظمه آخرون، ولا يقال ايضا انه رسم عمل الشيطان، ولكن هو احد الادله التي تستقى منها، احد الادله التي نستقي منها ما نعتقد. فان وافق العقل النقل فحي عنه، وان وجدت نوع تعارض فقدم النقل، فان العقل متهم فعقلك ليس كعقلي، ليس كعقل فلان. لذلك اصل ضلال المخالفين واصل سبب ان وجدنا فيهم متقدمين ومتاخرين، والمتاخرون يناقضون المتقدمين، وراينا منهم من يتوب على فراش الموت، كل هذا لماذا؟ لانهم ارتكزوا على عقول والعقول تتفاوت. اما النقل فلو كان من عند غير الله صدق الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك ترى، وهذا فضل لا ترى عند اهل السنه، لن ترى عند اهل السنه متقدمين ومتاخرين. طيب لا ترى منهم من يكون على فراش الموت فيعلن التوبه ويقول اموت على دين العجائز، لا لا لا. طيب لما؟ لانهم جعلوا النخل نصب اعينهم، عاشوا عليه وماتوا عليه ولو عليه وعادوا عليه. طيب لذلك نحن نقدم ولا نتقدم اللي هو الايه؟ النقل. نقدم ولا نتقدم. لذلك قال عمر او علي اتهموا، اتهموا ليه؟ اتهموا الرأي. ما هو الرأي؟ العقل. ها اتهموا الرأي بمعنى انت لما يأتيك دليل انت لا تفهمه، آية او حديث، وترى العقل يعني عنده اشكال في الجمع بين الأدلة، فلابد ان تكون على يقين ان التعارض في فهمك انت لم يصل الى ان يجمع بين دليلين، فالتهمة في العقل. معلش انا بسرح كتير، معلش الله المستعان. نعود فنقول اذا القاعده الاولى في الرد على المخالف الصفات فرع على الذات، ووضحنا ذلك. القاعده الثانيه ايضا التي نحتاج اليها وهي قاعده القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، والمعنى انكم كما اثبتتم صفه الاراده وجعلتم ان المحبه بزعمكم هي إرادة الثواب، فكما أثبتتم صفة الإرادة فعليكم أن تثبتوا صفة المحبة على ما يليق بالله. أنتم تقولون لله إرادة على ما يليق بالله، وإلا فيلزمكم أو نلزمكم أيضا أن نقول أثبتتم الإرادة، سيقول نعم. سنقول الإرادة هي ميل الإنسان إلى ما يريد. يعني أريد أن أقول أريد أن مقابل فلان، هو ميل الى الشيء، الاراده هي ميل للشيء. اذا يلزم من ذلك ان ننفي الاراده لله لانها تشبه ايه؟ سيقولون نثبت اراده لله على ما يليق به. اذا عليكم ان تثبتوا محبه تليق بالله، لذلك تليق بالله، والا كنتم من التناقض البين. فإذا نفيت بعض الصفات وأثبتت بعضا كنت متناقضا، إذ لا فرق بين إرادة أثبتتموها وقلتم أن العقل يثبتها وعلى ما يليق بالله، وبين المحبة التي أثبت العقل أيضا على ما يليق بالله. فمن زعم أو إن زعمتم أن المحبة توهم تشبيها، سنقول لكم أين أيضا أن الإرادة إيه؟ الإرادة توهم إيه؟ تشبيها. فإن قلتم إرادة تليق بالله فعليكم أن تقولوا محبة أيضا تليق بالله. فمن يؤول صفة المحبة بإرادة الثواب يقال له ما الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق؟ فأنت أثبتت إرادة وأولت المحبة. هذا تناقض، كما قال شيخ الاسلام في التدمورية، قال عن المخالفين ركب ليس لهم قانون مستقيم فيما يثبتونه وفيما ينفونه. والمعنى أن كل ما أثبتوه يرد عليه ما أوردوه في مقام النفي. ثاني، كل ما أثبتوه كالمحبة كالإرادة كالعلم، طيب السمع كالبصر، فكل ما أثبتوه يرد عليه إيه؟ كل ما أثبتوه يرد عليه ما أوردوه في مقام النفي. يعني إيه؟ يعني إيه كل ما أثبتوه يرد عليه ما أوردوه في مقام النفي؟ يعني أنتم أولتم صفة المحبة، ما ده تلخيص، ده الكلام ده تلخيص اللي كل اللي أنا قبل كده. بس هو كده، لأن دايما العلماء كلامهم قليل، كما هو في كلام شيخ الإسلام هنا، كلام قليل ولكنه هو توضيح لكل ما أسلفناه. يقول لا، يقول عنهم ليس لهم قانون مستقيم فيما يثبتونه وفيما ينفونه، يعني في تناقض، في اضطراب. ثم قال كل ما أثبتوا كالإرادة مثلا، يرد عليه، يعني يشكل عليه أيضا ما أوردوه في مقام النفي. يعني أنت أوردتم علينا أن المحبة توهم ميل، المحبة هي ميل وتقوم تشبيها، أيضا يقال لكم في هذا في الإرادة، فالإرادة هي ميل إلى ما تريد، طيب وعليه فإنها توهم تشبيها. فإن قلتم أن الإرادة لله صفة الله على ما يليق به، قلنا أيضا يلزمكم هذا أن تقولوه في في المحبة. وتأمل والله العظيم لما حديث يعني أو ما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، وحديث أيضا حديث جبريل إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيحبه جبريل ثم ينادي. لما نفسر هذا الحديث بإرادة الثواب كيف يفسر؟ يعني الله يقول جبريل يا جبريل إني أريد أن أصيب فلان فأسيبه، والله إذا أراد أن يصيب يعني يخبر مخلوقا كجبريل إلى غير ذلك. فائدة مهمة تقال لمن أول الصفات بدعوى أن إثباتها يلزم منه المشابهة. فائدة مهمة لمن أول الصفات بدعوى أن إثباتها يلزم منه المشابهة. نقول هذه الدعوة، أي دعواكم بنفي بعض الصفات، أن بدعوى أن إثباتها يلزم منه المشابهة، نقول هذه الدعوة يلزم أو لازمها إنكار وجود الله. طبعا نحن لا نلزم أحدا بلازم قوله حتى يلتزم، يعني لا نقول مثلا هذا قولكم، بل هذا لازم إيه قولكم، ونحن لا نلزمكم بهذا اللازم حتى تلتزموا به. فيلزم من هذه الدعوة، دعواكم أن إثبات الصفات يلزم منها المشابهة، هذه الدعوة لازمها إنكار وجود الله. كيف؟ لأن العقلاء من المسلمين وغير المسلمين أقروا بوجود الله وقالوا أن وجوده ليس كوجود المخلوقين، بل جميعهم يتفق أن وجوده وجود أزلي. وهذا معنى الأول الذي ليس قبله شيء. طيب، فإذا اتفق العقلاء من جميع بني آدم من مسلم أو غير مسلم على أن وجود الله ليس كوجود المخلوقين، لازم من ذلك أيضا أن يقال أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وهذه قاعدة، كل من زعم إثبات، كل من زعم أن في إثبات الصفات لله مشابهة للمخلوق، كل من زعم أن في إثبات الصفات لله مشابهة بالمخلوق أو للمخلوق، نقول له أنت تؤمن بأن الله موجود، فيقول نعم. نقول وتؤمن بأن المحدثات موجودة. ما المحدثات؟ مش معناها كل محدثة بدعة، اللي هي البدعة محدثات، كل ما أحدث في الأرض من مخلوقات، من حجر، من شجر، من سماوات، من أراضين. أنت تؤمن أن الله موجود، سيقول نعم. وتؤمن أن المحدثات موجودة، سيقول نعم. السؤال، هل وجودهما مختلف أم متفق؟ سيقول لا، سيقول أن وجود الله وجود واجب. ده معنى واجب الوجود، يعني لا أول له، أزلي. طيب، ووجود المخلوقات سيقول وجودها ممكن، يعني ممكن يعني محدثة مسبوقة بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فوجودك أنت وجود ممكن، ووجوده وجود واجب. ما معنى واجب؟ ما معنى ممكن؟ واجب أي وجوده أزلي. ها، ليس له الأول الذي لا ليس قبله شيء. أما وجودك أنت وجود ممكن، بمعنى أنك محدث جئت من عدم. فالإنسان أثناء حياته مسبوق في عدم، طيب وملحوق بفناء، سوف يفنى ويموت. مسبوق بعدم وملحوق أو ملحق بفناء، والله وجوده ليس كوجود البشر، ليس كمثله شيء. ها، هذه الألفاظ، طيب، هي بنستعملناها دايما، بيستعملها أهل الكلام، بنستعملها في الرد عليه. طيب، فروع على قاعدة الصفة، على صفة الباب، صفة المحبة، نقول حينما نصف الله، حينما نصف الله عز وجل بصفة، لابد أن تكون وفق السياق الذي أتت فيه. فصفة المحبة لم تذكر هكذا مطلقة، وإنما ذكرت مضافة، ذكرت مضافة في مقام مختص، والمعنى أنها ذكرت في حق المؤمنين. فالله يحب أولياءه، يحب المؤمنين محبة تليق به. بمعنى أنت حينما تسأل هل تثبت لله المحبة، نقول نعم نثبت لله المحبة كما تليق به، وأنه يحب أولياءه. وللعلم، يعني قبل أن أنسى، أن المخالف لما أول صفة المحبة لم يقتصر تأويله لها على إرادة الثواب، بل هو أيضا يقول من ضمن هذه التأويلات، قال المراد بمحبة الله، اكتب، لعباده إرادة الإنعام. قالوا أن الله يحب عباده، أي يريد أن ينعم إليهم. ولابد أن نقول في الرد على ذلك، خلي بالك احنا ردينا في كلمة إرادة الثواب، صح؟ ها؟ أما قولهم بأن المحبة على ما زعموا هي إرادة الإنعام، نقول هذا كلام باطل يرده العقل قبل النقل. يعني هنتنزل إلى الحكم الذي ترجعون إليه، اللي هو الإيه؟ ها، العقل. العقل أصالة لا يقبل بهذا التفسير. أي تفسير؟ بتفسير المحبة أنها إرادة الإيه؟ الإنعام. فالعقل لا يقبل ذلك. لما؟ ركز، لأنه لا يلزم من هذا ذاك. اشرح كده خالد. يعني احنا وافقناكم في مسألة إرادة الثواب، يعني وافقناكم في ايه؟ في اللازم، يعني نعم المحبة هي إرادة الثواب، ولكن إذا كما ذكرنا نثبت المحبة ونثبت ايه؟ اللازم. أنتم فسرتم المحبة بإرادة الايه؟ الثواب، فأثبتوا الصفة بلازمها. نحن نقول نثبت الصفة ولازم الصفة، فالله من صفاته أنه يحب عباده المؤمنين، ويلزم من ذلك أن يثيبهم، إذ لا يعقل أن يحبهم ويعاقبهم. طيب، لكن هنا في قولكم أن المحبة هي تأويلها إرادة الإنعام، هذا لا نقبل بتفسيره ولا بلازمه. ها، يعني وافقناكم أن المحبة إرادة الثواب، قلنا نعم نثبت المحبة ونثبت إيه؟ لازمها. إيه لازم المحبة؟ إرادة الثواب. لكن قولكم أن المحبة إرادة الإنعام على أحد التأويلات التي أولتموها للمحبة، هذا كلام لا نقبله جملة ولا تفصيلا. لما؟ لأنه لا يلزم من الإنعام المحبة. طيب، هكذا العقل وفي لغة العرب. فالله تبارك وتعالى قد أنعم على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا شك أن هذه النعم بضرورة الشرع وضرورة العقل تتنزل على العباد على صالحهم وصالحهم. ها، وسيأتي صبرا. فلنقول أن لا يلزم من الإنعام المحبة، يعني يلزم من إرادة الثواب نعم أن الله يصيبهم بالجنة، لكن لا يلزم من الإنعام المحبة. الله قد أنعم على عباده بنعم كثيرة في الدنيا، أنعم على عباده على صالحهم وعلى صالحهم، ولا يلزم من ذلك أنه يحب الكافرين، وقد أنعم عليهم بالنعم، فنعم المعافاة في البدن في المال، ذلك في الحديث يسبونه وهو يرزقهم ويعافيهم، يرزقهم وإيه؟ ويعافيهم، يسبونه ويدعون له الولد عياذا بالله، وهو مع ذلك ما منع منهم نعمه بل يعافيهم وينعم عليهم، وهو لا يحبهم، إن الله لا يحب الكافرين، صح كده؟ ومع ذلك النعم حينما تنزل المطر هل يخص بلدا مسلما ودون أخرى؟ النعم وهكذا. لذلك الله لما ذكر في سورة الأعراف قال خالصة لكم من دون، خالصة لهم من دون، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. ما معنى خالصة لهم يوم القيامة؟ يعني هذه النعم وإن كانت في الدنيا للمؤمنين ولغيرهم فأبشروا، فإنها في الآخرة لكم من دون الناس. وصلت؟ وصلت. لذلك لما الله لما ذكر الليل وجعل لكم الليل إيه؟ سكن. هل الليل سكن للمسلم فقط؟ ها، للكافر. والسكن سكنان، سكن القلب وسكن الجوارح. فالقلب فالليل هو سكن للجوارح، وهذا يعم المؤمن والكافر. لكن سكينة القلب بالقرآن والإيمان هذه المؤمن فقط. لكن الكلام عن إيه؟ عن النعم الظاهرة، نعمة العافية في البدن، نعمة سكن الجوارح، طيب نعمة المطر، السقاية، الطعام. أردت من ذلك أن أقول أن تأويل المحبة بإرادة الإنعام هذا غير صحيح، لأنه في العقل وفي النقل يجتمعان على أنك قد تنعم على من لا تحب، قد تنعم على من لا تحب. ولكن قد تنعم عليه مثلا، بل قد تنعم على مسلم ابتغاء وجه الله وانت لا تحبه، الذي وقع في عرض عائشة. من اصفح فمنع منه أبو بكر العطاء أو الصدقاء فعاتبه ربه. ولا يأتلي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. طيب ألا تحبون أن يغفر الله؟ كان هذا مراجعة وعتابا للصديق. طيب فهل في عودة أبي بكر للإنعام على هذا الرجل أنه يحبه؟ أنا قد يكون لا يحبه، أنا لا أجزم عشان بس إيه؟ أنا لا أجزم أنه لا يحبه، لكن أقول قد، وقد الرجل وقع في عرض ابنته، أمر ليس بالهين، فهو أقدم عليه وأعطاه الصدقة، لكن هل يلزم من إعطاء الصدقة أنه يحبه؟ وصلت ولا فيها صعوبة؟ لا يلزم أنه يحبه، ها؟ أردت من ذلك أن أقول إيه؟ هذا برضه مثال للتقريب. أنه لا يلزم من المحبة إرادة الإنعام، فأنت قد تنعم على شخص لا تحب، لما؟ قد تنعم عليه، قد يكون أذاك، بلاش من مثال أبو بكر الصديق، أنت ترى شخصا قد أذاك ولا تستطيع أن تراه، ها؟ ولكن عملت فيه ربك، فتصدقت عليه، هل يلزم أو أعطيته كسوة أو طعاما، هل يلزم من ذلك أنك تحبه؟ لا، ولكن أنت تعامله لله، وكم من أناس أنت تعاملهم لله، ولو عملتهم لأنفسهم ما نظرت في وجهه أصلا، إنما تعامله ابتغاء وجه الله، ولو عملته بمعاملته، هم؟ لذلك يقال دوما لا تخسر ولا تقاطع أحدا، ولكن أخرجه من رتبة إلى رتبة. لا تهجر احدا، ولكن ايه، انزله من رتبه الى رتبه، بمعنى فلان في مرتبه عاليه عندك، مرتبه الاولى، فوجدت من اساءه عظيمه اساء اليك، طيب فسوف تخرجه من المرتبه المقربه لك الى مرتبه اخرى، من الأخوة الخاصة إلى الأخوة العامة، ولا يتساويان مثلا، ولا يشتبهان مثلا، ولا يستويان مثلا، لا تقاطعوا، ها طيب، ولكن يبقى في مرتبة أخرى، فلا تقاطع أحدا، ولكن اجعل الناس عندك مراتب، طيب. ومن جهة اللغة نقول ثمة فرق بين المحبة وبين إرادة الإنعام، فالإنسان قد ينعم على شخص وهو لا يحبه، ولكن قد ينعم عليه إما ابتغاء وجه الله وإما ليدفع شره، لو لم تعطيه مالا زي مثلا الإساوة، ما أنت بتعطيه ماله هو، لكن هل معناه أنك تحبه؟ فأنت تنعم عليه بمال لتستقي شره، لأنك إن لم تفعل ذلك سوف يؤذيك مثلا. أيضا ما زلنا في الرد على المخالفين، ومن تحكمات المتأولين في هذا الباب أنهم أولوا صفة المحبة بدعوى أن المحبة لا بد أن تكون بين المحب ومن هو على جنسه ومن شاكلته. لو تذكروا أول الدرس ذكرنا أنهم قالوا أن المحبة لا بد أن يكون المحب من جنس الإيه؟ المحبوب. يعني قالوا من تأويلات في رد صفة المحبة لله، قالوا أن المحب لابد أن يكون من جنس المحبوب، فالله خالق وعباده مخلوقين، فهنا الأمر يختلف، وهذا نقول هذا تحكم بلا دليل، فقد أثبتت الأدلة وجود محبة بين محب ومن هو ليس من جنسه. عندك دليل؟ ايوه ها، تحب الجلابيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: احد جبل نحبه، يحبنا ونحب، وهذا جماد. لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب احد، وان احد يحب المؤمنين. هو الجذع حن الى سلم، كان يبكي، وهذا جذع ها من خشب، لكنه حن سلم وبكى ولم يهدأ حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضمه اليه. اما الجهميه فقد انكروا هذه الصفه، وانكروا الخله، ان الله اتخذ ابراهيم خليلا. ومن فروع انكار الخله انكار المحبه. طيب نختم مسألة مهمة جدا، نختم مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة محتاجة تركيز. المحبة صفة لله عز وجل على ما يليق به، وهي صفة فعلية ذاتية باعتبار الأصل، اكتب يا ابني، وفعلية باعتبار الوقوع، فهي صفة ذاتية فعلية اختيارية قديمة النوع، ها حادثة الأفراد. خليك معايا، صفة قديمة النوع، فالله يتصف بها من القدم. طيب حادثة الأفراد، يعني حادثة الأفراد معنى أن الله يحب شخصا ما، طيب في وقت قد يبغضه في وقت آخر، فالله يتصف بأفرادها المتجددة، اكتبوا هنشرح دلوقتي، بتجدد متعلقاتها. فالكافر حين كفره الله يبغضه، فإذا أسلم أحبه الله، ده معنى يتجدد الحب، ده معنى إيه؟ أن الحب يتجدد بتجدد متعلقاته. الحب يتجدد بتجدد متعلقاته، الله يحب زيدا وهو مسلم، فإذا ارتد زيد عياذا بالله ها الله ايه؟ يبغضه، كان يحبه حال كونه مسلما، فاذا ارتد عياذا بالله فالله ايه؟ يبغضه. اقول ذلك، هذا هو الشاهد، لان المعتزله ومن خالف في هذا الباب يقولون ان عندهم محبه هي اراده من الله، هي عندهم محبه هي اراده من الله، والاراده عندهم واحده لا تتجدد. وعليه فإن الله يحب الكافر الذي رحمه الله، الذي علم أنه سيسلم فيحبه أثناء كفره. فعندهم أن الله كان يحب عمر بن الخطاب، طيب عايز كيف قبل أن يسلم؟ لما؟ لأن عندهم المحبة ها تابع الإرادة، والإرادة إيه؟ شيء واحد لا يتجدد. وعندهم أن الله يبغض المسلم، يعني بعض من ارتد من أهل من الأعراب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عند هؤلاء المخالفين أن الله يبغضهم حال إسلامهم، لأنه إيه؟ باعتبار المآل أنه سوف يرتدون. قال القاضي، ركز، الباقلاني: من رضي الله عنه لم يزل راضيا عنه، لا يسقط عليه ابدا، وان كان في الحال عاصيا. اقول تاني: من رضي الله عنه لم يزل راضيا عنه، لا يسخط عليه ابدا، لا يسخط عليه ابدا، وان كان في الحال ايه؟ عاصيا. اعكس بقى، ثم قال، اعكس يلا، ثم قال، هذا من كلامه: فمن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى عليه ابدا، وان كان في الحال ايه؟ مطيعا. وصل الكلام ولا ايه؟ ولا ايه؟ مثال ذلك: فعندهم ان الله لم يزل راضيا عن سحره فرعون على حال كونهم سحره، باعتبار انهم سوف يؤمنون. ها طيب، فعندهم ان الله لم يزل راضيا عن سحره فرعون، وان كانوا في حال طاعه فرعون في الكفر والضلال، لكن لما امنوا باعتبار المآل فالله لم يزل راضيا عنهم. وكذلك ايضا في مساله ها الفاروق عمر، ان الله لم يزل راضيا عنهم على سجوده للصنم، طيب باعتبار ما ساؤول اليه الى الايمان والجهاد. وعندهم ايضا ان الله لم يزل ساخطا على ابليس وبرصيصه، من برصيصه الذي ايه في قصه ايه؟ قصه مين؟ قصه الفتاه، قصه سوره الحشر، لخواتيم سوره الحشر، صح كده؟ ولا غيرها؟ بصوا كده ليه؟ انا اصل القصه ان هو لما كان الاربعه ليهم اخت فاتمنوه عليها فجلس معها ثم وقع فيها ثم سجد لايه؟ للشيطان، في قصه كما ذكر في سوره الحشر. فالشاهد من ذلك عندهم ان الله لم يزل ساخطا على ابليس حتى حال كونه ساجدا مؤمنا. ابليس الاول كان من ها كان يعبد الله مع الملائكه، فقالوا ان الله لم يزل ساخطا عليه حال عبادته باعتبار المآل. وايضا على قصه برصيص وبالعام، بالعام الذي اوتي ايه اسم الله ايه الاعظم ثم انتهي. الشاهد من ذلك، هذا طبعا كلام من البطلان بمكان، بل الذي عليه اهل السنه، الذي عليه اهل السنه، ان الله عز وجل من صفات المحبه وهي صفه ذاتيه فعليه اختياريه تتجدد بتجدد متعلقاتها. الله يحب المؤمن على ايمانه، وإن يرتد عياذا بالله يبغضه باعتبار ما تجدد له من فعل. الله كان يبغض من كان يسجد للصنم، فلما آمن كعمر وغيره وصار من خلال الصحابة وصار فاروق الأمة فالله يحبه. طيب، وكذلك أيضا العكس بالعكس في إبليس، حال كونه طائعا كان محبوبا، فلما أبى واستكبر كان من الكافرين فالله رجمه، الله أبعده، صار مرجوما مبعدا مطرودا من رحمة الله. آخر شيء مسألة العشق، طيب نلتزم بما ورد به النص، فلم يرد مسألة العشق في حق الله كما هو مصطلح الايه؟ الصوفية، يقال فلان متيم بالله، هذا لم يرد، فلان يعشق الله، جمهور العلماء على المنع من ذلك. قال ابن ابي العز: العشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولا يوصف الرب به ولا العبد في محبة الرب. يعني لا يقال أن الله يعشق فلان ولا أن الله إيه؟ ها؟ ذلك الأمر إيه؟ قالوا أن حب المفرط الذي يخاف على صاحبه. شوف أنت كده الآية، ها؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز فروض فضاء إيه؟ أن قد شغفها حب، مش بس احبته ولا تعلقت به، قد شغفها حب. اذا الجمهور شغفها صار هذا الامر شغاف الامر، يعني يدخل في اصل حب في اصل القلب، صار متعلقا بالقلب لا ينفكان. الجمهور يستدل على منع من ذلك، على منع استعمال كلمه العشق وما شابه ذلك، لان هذا لم يرد في النص، بل نلتزم بما ورد به النص. نحن نحب الله، نحب الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، ارزقنا حب كل عمل يقربنا الى حبك. طيب، لكن ما يستعمله اهل التصوف من مساله العشق ونحن نعشق الله ونحن متيمون بالله، هذا لم يرد، هذا من غلوهم الباطل هذا، والله اعلى واعلم. ان شاء الله المره القادمه صفه المشيئه والاراده، وان شاء الله استعدوا للاختبار. ان شاء الله المره القادمه تكون معي الاختبار، وان شاء الله غدا يكون على التليجرام الماده مفرغه ان شاء الله، غدا ان شاء الله، عشان بنسى دايما. مادة مفرغة، الامتحان هيكون إلى درس اليوم. ها؟ طيب، الامتحان هيكون في صفة، اكتب صفة المحبة، و النزول، و العلو، والاستواء، الله وتر يحب الوتر، لازم وتر، الوجه. طيب الوجه، ابعتلي بعد وصف الحاجات دي عشان انا بنسى. طيب، ها جوائز، طبعا ان شاء الله هجيبولي جوائز، طبعا ان شاء الله هجيب لي، طبعا لازم تجيب، ما انا هجيب، وانا اقعد مدرس ما عندي لي جوايز. ماشي، اي حاجه ماشي، انا اتقبل اي حاجه. فانت جوايز طبعا تجيب لي جوايز، بس بقى اقول لي في جوايز، طبعا في جوايز ليه ان شاء الله، انا موافق والله، مش عارف، انا لا ارد الهديه. جزاكم الله خير، غدا ان شاء الله بعد الفجر التفسير ودرس المعاملات. جزاكم الله خير، رضي الله عنكم، ابعت لي بقى على الوصف الحاجات دي.